يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندما أقرض شقيقي أو أحد أقربائي مالا إلى أجل معلوم على أن يسدده دون زيادة، ولكني أرى أني استفدت من هذا القرض من جهتين: طلبوا إيش الأجر من الله، زيادة في صلة الرحم، أيضا هذا عليه أجر من الله، فهل هذا قرضا جر نفعا؟ لا، المراد بقرض يجر نفعا نفع دنيوي من جنس القرض. إذا مثلا أقرضته قرضا على أساس يعمل عندك فتقرضه ويعمل عندك مجاني، أي نعم، أو تقرضه وتستفيد زيادة على القرض من جنسه، فهذا قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أحيانا لا تقرضه إلا مصانعة دنيوية، فهذا قرض جر نفع، أما أن تقرضه لوجه الله فلا شك أن هذا النفع مطلوب وليس هو المراد بقوله كل قرض جر نفعا، ليس هو المراد بهذا، ليس المراد بالنفع الأخروي قوله جر نفعا، يقصد بجر نفعا يعني دنيوي من جنس القرض فهو ربا. يقول أنا لا أخي الكريم، أنا مظلوم، أطلب منك التحدث مع الشيخ مباشرة أو مباشر ومعي، ما على كل حال الظلم ظلمات يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا تيسر أن الشيخ يعني يكون لنا معه مقابلة، على كل حال نبذل ما في الوسع إن شاء الله، والله يسدد الخطى ويهدي من شاء إلى الصراط المستقيم. يقول: هل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يدخل فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نعم يدخل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة بهذا، فيعني ذا أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهي أفضل مثلا المسجد النبوي بألف صلاة، صلاته في بيته النافلة أفضل من ألف صلاة يحصل عليها في المسجد النبوي للنافلة، أما المكتوبة لا. قال: هل تخص الروضة بمزيد من العبادة كالدعاء والصلاة؟ ليس لها عبادة مخصوصة، بل الصف الأول خلف الإمام أفضل منها في وقت صلاة الفريضة، وميامن الصف أفضل من الروضة الصف الأول والثاني ولو كانت الروضة خلف، وليس لها عبادة مخصوصة، مخصوصة عن العبادة الأخرى في سائر المسجد، يصلي فيها ما تيسر ولا يزاحم. كثير من الناس يؤذي بمزاحمته في الروضة وما يدري أنه آذى واكتسب إثما، فهل ما يحصل عليه من الثواب يقابل الإثم الذي اكتسبه؟ الله أعلم. كل حال المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه، وحرمة المسلم متعينة على أخيه المسلم، يأتي ويتخطى رقبته غير مبال به وغير محترم له، ويزحمه ويفرق بينه وبين جليسه بغير حق. فيا أخي أفضل الصدقة أن تكف شرك عن إخوانك وتصلي في أي موقع تيسر لك الصلاة فيه من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تتاب على قدر نيتك. ما هي كيفية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ سؤال وجيه وسؤال فقيه. يقول كيفية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تأتي في المواجهة الشريفة مستقبلا أو مستقبلا الواجهة، جاعلا القبلة خلف ظهرك، في أول الواجهة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم عليك. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن، لأن هذا حق. يقول هل نقف تجاه القبر أثناء السلام؟ لا، تقف في الواجهة وتسلم، ثم تنحى قليلا ناحية الشرق وتسلم على أبي بكر، ثم أيضا تخطو خطوة أو خطوتين وتسلم على عمر، ثم تخرج. يعني لا تدعو الله في هذه الحال لنفسك، أو تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره أن يمدك بمدد أو أن يدعو لك، لأنه بعد الوفاة لا يتوجه إليه بطلب الدعاء عليه الصلاة والسلام، وإن كان حيا حياة برزخية لكنها ليست مثل الحياة الدنيوية. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية أبقاها يجري عليه ثوابها. هذا سأل الأسئلة، يقول: ما حكم عملي محاسب في مؤسسة مقاولات تأخذ قروض ربوية من البنوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت كاتب، لكنت كاتب تكتب معاملات الربا، قد عرضت نفسك للوعيد. في حالة مشاركتي يقول في هذه القروض بنسبة 5%. يا أخي اتركها 5%، اتركها. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن على كل حال مكسبك 95% غير ربوي، فالحكم للغالب، لكن الأولى أن تطهر مكسبك من الربا ولو كانت نسبته قليلة من التعامل في الربا، من العمل على الربا. يقول: في حالة عدم مشاركتي في هذه القروض فكسبك صحيح صافي 100%. ما حكم الأموال التي اكتسبتها من هذا العمل؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. لا تعد في الموضوع، وحاول أن تتخلص مما دخل عليك من هذا الربا بنية التخلص لا بنية القربة. يقول: هل ما يعرف الآن بالجمعيات، جمعيات الموظفين، يكون من باب القرض الذي جر النفع؟ لا، ما يكون من باب القرض الذي جر النفع. الذي أعرفه أن جملة من الموظفين، موظفي دائرة أو موظفي مدرسة، يتفقون فيما بينهم أن يدفع كل واحد إلى الأمين 5,000 مثلا من الراتب أو 1,000 من الراتب، فمجموع ما يدفعونه يأخذه شخص، والشهر الثاني يأخذه الشخص الآخر حتى تدور على الجميع على الذين دفعوا، فهذا يرتفق بجمع المبلغ، وهو أشبه ما يكون بالقرض، ويدور تأتيه نوبته ويستفيد كما استفاد الأول. نعم، أي هذا ربا يقرضه بنسبة في يعني إذا كان شوف دفع مبلغا لشخص يتاجر فيه وقال أنا أشترك معك في الربح بنسبة معينة وفي الخسارة، هذا صحيح؟ ما في شيء. نعم، لا يحدد المبلغ، يحدد النسبة. النسبة يقول مثلا العشر 10% من الربح، 50% من الربح لي، و50% من الربح لك، يكثر أو يقل، وإذا حصل خسارة فهي بيننا بالنصف. صحيح، ما في شيء. الغنم بالغنم والغرم بالغرم. خلنا أكمل هذا، اقتحم علينا الأقعد، انفتح الباب. أكمل يا شيخ، انتظر شوي، فيه قبلك ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قروض البنوك لعمل مشروع أو بنا دار حرام أم حلال؟ الربا حرام، القرض الذي يجر ربا هو حرام، إن بنيت به دارا وإن تزوجت به وإن صرفته على نفسك، فأي قرض يكون يعني بزيادة فهو ربا، فلا ينبغي أن يقتحم. نعم يا شيخ، كيف سؤالك بالضبط؟ يعني اتفق شخص مع آخر، وشخص أعطى الآخر مالا على أن يكون الربح بينهما بالنصف، والخسارة أيضا بينهما بالنصف، لكن الذي يضارب بالمال لما خسر لم يغرم صاحب رأس المال، تبرع له، ما في بأس. أين؟ ما في بأس، يعني أعفاه من الخسارة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. محرم، ما زال محرما، ما يتحلل بفك الإحرام، لابد أن يعود ويلبس ثياب الإحرام، ما زال محرم، عسى ما معه زوجته بعد. أي الحمد لله، ما زال محرما، ولو خلع الإحرام يعود ويلبس الإحرام. أي نعم، التحلل من الإحرام ما يحصل بخلع الإحرام، ما يحصل بإبطال يعني بنية الخروج من النسك، ما زال محرما حتى يقضي نسكه، يلبس الإحرام ويبقى محرما حتى يعود إلى مكة ويقضي نسك العمرة. عليكم السلام ورحمة الله. جاهل، جاهل، أين؟ لكن لو بعد العلم استدام اللبس عليه فدية. نعم، الحمد لله. هي الفريضة، أي وتصلي ما دام أدركتك صلاة العشاء مع الإمام، يعني في أجرها نعم. أي الأولى فريضة، قضيتها من يعني قضيت ذمتك، لم تنشغل بها على نية أنك مسافر وما زلت مسافرا، أنت ما نويت الإقامة لما بقيت إلى العشاء. إيه، على كل حال تصلي الآن مع الجماعة، ولا شك أنها نافلة. نافلة، نعم، ليس ناقصا، يعني في صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم في منى، فلما صلى إذا برجلين لم يصليا، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، خاف أو هاب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأقيمت الصلاة فصلوا، فالأولى لكم فريضة والثانية نافلة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فأنت صليت الفريضة بنية أنك مسافر وفرغت ذمتك من الفريضة، أدركتك الصلاة وأنت في المسجد، صل مع الجماعة وهي لك نافلة. عليكم السلام. يعني أن السلام يدخل فيها، إيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. نعم إيه نعم نعم، لأن السلام دين. إيه نعم. ما يصح ما يصح. نعم. إذا لم يقيد فلغة، يعني العجوة تنطبق على عجوة المدينة وغيرها. على كل حال ما دام لم يقيد ولم يخصص فعقد السلم صحيح من أي عجوة. أي نعم، من أي عجوة. نعم. وكلمة أنا أقصد عجوة المدينة هذا في الباطن ما يحكم به. أي نعم. أولا أعتذر عن اقتحامي في السؤال الأول، يعني لا أعرف النظام كيف. على كل حال بارك الله فيك. نعم. الأصل الفائدة للجميع. نعم. الأمر الثاني، بعض الناس معللون القاعدة الفقهية التي تقول الضرورات تقدر المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، فهل يدخل هذا تحت أنه إذا واحد يجيب شيء مشان يبني بيت أو يقترض غرفة أو يزوج؟ نعم، يقترض الضرورات تقدر بقدرها. هل يدخل القرض الربوي تحت هذه القاعدة؟ إلى الأمر قل هل يدخل الحاجة لبناء البيت تحت الضرورة؟ يعني صحح السؤال، حرر السؤال. أنا أقول لك هل حالة هذا الإنسان تدخل ضمن هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات وإلا لا تدخل؟ لا، أبيك صحح السؤال، قل هل بناء البيت ضرورة؟ طيب أنا أسألك هذا السؤال، هل بناء البيت ضرورة؟ البيت ضرورة؟ لا ما هو ضرورة. إذا كنت أعيش في قرية، أي نحن نعيش في سوريا في القرى، نعم، ولا أستطيع أن أستأجر بيت، ما في عندنا أحد يؤجر بيت، فلا بد إلا أن أبني غرفة ولو غرفة وحمام صغير من أجل أن أسكن. على كل حال مثلاً، شوف بارك الله فيك، أنت تستطيع في خلال أسبوع أن تبني ما يؤويك ويجنبك الربا، غرفة وحمام تستطيع أن تبني، خيمة تسكن فيها، سكن فيها من هو أفضل منا، حط لك عشة واسلم من النار والربا والحرام. الباب مغلق تمام. أنا أريد منك ومني ومن جميع أن نسلم من محاربة الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله يدا بيد. إذا اختلفت العملة فيجوز الصرف لكن يدا بيد، يعني مثلا دولار بثلاثة ريالات وخمسة وسبعين في المئة يدا بيد في المجلس. نعم بالعرف. نعم ما يجوز أن يتأخر. نعم، لكن يعتبر التحولات والبنوك بحكم اليد باليد. وبيع الذهب تشتري بعد ذهب عليه شيء؟ لا لا، لازم يدا بيد يدفع الثمن كله، ما يؤجل، إذا أجل فهو ربا. نعم صحيح. أنا ما عرفت يعني وش مقصودك من السؤال، يعني الأثر الإلهي الذي أوردته البارحة، أنا مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، أصرفها كيف شئت، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن يعني اشتغلوا بعبادة الله عز وجل، فمن شئت جعلتها عليهم رحمة، ومن أو اشتغلوا بعبادتي أعطف قلوبهم عليكم. وما من شك أن التسليط على الشخص هو بسبب قصوره أو تقصيره. على كل حال قلت لك بسبب قصوره أو تقصيره. سعيد بن المسيب ما هو بنبي وله معصوم، يقصر عن المعصوم ويقصر عن النبي، وأيضا النبي ليس إلها، بشر، وما أصيب به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم أحد لبيان بشريته وحماية لمقام التوحيد، فأصيب مثل ما يصاب البشر. فهذا يعني لم يصل إلى درجة أنه لا تلحقه آفة ولا تصيبه مصيبة. وحينما يصاب لقصوره ويصبر يرفع الله درجته بهذه المصائب. وطبعا يبتل المرء على قدر دينه ليكمل. فسعيد بن المسيب وغيره يعني ممن خافوا من الحجاج وأنجاهم الله عز وجل أصيب، أو قل سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، يعني يكون هذا رفعة في درجته. أي نعم، يكون هذا رفعة في درجته، والحجاج أمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء جازاه، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، لا سيما وأن الحجاج يعني كما ورد وصفه ذكر أنه مبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من ثقيف اثنان كذاب ومبير، فالكذاب المختار الثقفي أبو عبيد المختار الثقفي، والمبير هو الحجاج، مبير يعني مهلك. أي نعم، والأمر بحكمة الله، الله سبحانه وتعالى يسلط، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا شوف في أرض الفتنة طوعهم الله المستعان. ما نريد أن نفيض أكثر من هذا. نعم، أو يكون مقصرا فيكفر الله عنه. نعم، لا لا لا يصلح فائدة مثبتة. إن لا لا، هو احنا قلنا التثبيت على نوعين، تثبيت النسبة ما في بأس، يعني 50% 20%، الخسارة برضو شوي شوي عشان افهم منك. اللي كان بيقوله انا ارجو انك ما تتحدث عنه، أنت لا تترجم عنه، هو فهم، هو فهم وأجبته واقتنع، فهل أنت غير راضي باقتناعه؟ دعه يتكلم. لا ما في لبس. هل في لبس عندك؟ هل وكلك؟ لا، شوف أنت اسأل، اسأل سؤال يعني ينبع من رغبتك أنت أو من الإشكال الذي عندك. أما أن تقول هو يقصد كذا و... لابد أن يكون الاتفاق بالنسبة. إذن لا لا يصلح، لا يصلح يعني التحديد بالعدد، يعني الربح المضمون مثلا 10% هذا لا بأس به، لكن تقول 20 دولار ربح وهذه ثابتة ومحددة، هذا ربا، لا يجوز. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنت حاول تتخلص أو حاول تتخلص من هذا، إن لم تستطع التخلص أي نعم فكما قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم، يحدد بنسبة الربح والخسارة بنسبة معينة بدون تحديد المبلغ. على كل حال ما دمت الوسيط لا تفعل مرة أخرى. أي نعم الله يتقبل. شوف بارك الله فيك، أنت إن شاء الله تحب الرسول وتتبع الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله، أليس كذلك؟ هو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع ولن دعني أعتذر من الأخ لأنه صدق أن سؤال الأخ كان فيه لبس، ويعني نشكره أنه كان سببا في إعادة السائل سؤاله ليزول اللبس، فأنا أعتذر كأنه صاحب الله يعرف أنه أو يعني من خلال سماعه للسؤال والإجابة أدرك أن فيه لبس، فنعتذر حقيقة من يعني بارك الله فيك. ثانيا الأخ يقول يعني نجينا من سوريا أو من أي بلد مشتاقين للمسجد الحرام وللنسك بعمرة، فهل نكرر من المسجد الذي اللي هو مسجد التنعيم يسمى مسجد عائشة؟ فكان الجواب الذي بدأنا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع ومعه آلاف مؤلفة من الصحابة حجوا معه يقتدون به، لم يخرج منهم واحد إلى التنعيم، اكتفوا بالعمرة الأولى فقط. هي عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة وحدها، فأتتها العادة وضاق عليها الوقت، لم تتمكن من أداء العمرة حتى يعني حضر الحج زمن الحج، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج إهلال جديد، فرفضت العمرة وأهلت بالحج. أفتاها عليه الصلاة والسلام قال يكفيك طوافك على البيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها رضي الله عنها لم تطب نفسها، قالت ينصرف صويحباتي بعمرة وحج يعني مستقلة، عمرة مستقلة عن الحج، وأنصرف بحج وحده، وألحت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بعمرة مستقلة كما انصرف صويحباتها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة والهمم تتوافر على نقل مثل هذه الأحداث، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أخوها قال والله ما دام خرجت مع أم المؤمنين أغتنم الفرصة وآتي بعمرة أخرى، لم ينقلوا لنا ذلك، مما يدل على أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرار العمرة بهذا الشكل يعني المتوارد فيه ضياع الوقت وفيه تضييق على المسلمين. وكانت العمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. فالحمد لله الشريعة واسعة، أقصد ميادين الأجر واسع، فكونك تطوف 7 أشواط سبوعين 3 أسباع أفضل من أن تضيع الوقت وتذهب إلى تنعيم. نعم أنا ما تصورت السؤال يعني كما ينبغي، يعني وضح لي السؤال. مثلا الريال السعودي، نعم، تجتمع يعني عند جائزة عملة مثلا، يعني عند الصراف، عند الصراف لا نسميهم احنا، اي نعم عند الصراف، اي نعم، يعني اوراق نقديه 10 و20 و50 الى ان تصل 500، الى ان تصل 500 الى الصراف، الى البنك، ويأخذون ورقة واحدة ب500 ويعطونه يعني أجر، يعطون الصراف نفسه أجر. نعم. هذا ربا، هذا ربا، هذا ربا فضل. لا بد أنه 500 ورقة مفرقة ب500 يعني واحدة يدا بيد مثلا بمثل، وإلا إذا زاد شيء فهو ربا، ربا الفضل. نعم. يقول حكم بطاقة فيزا من بنك الرياض، هل فيها حكم أو شبهة إذا كان فيها مبلغ معين كسلفة ويتم تسديدها على دفعات شهرية بدون زيادة؟ خلاص هذا سلفة، يعني هذا قرض، يعني مثل أشبه ما يكون بالقرض، ولكن يتم دفع مبلغ 75 ريال شهريا كرسوم بطاقة، هذا وقع في الوحل، أي هذا هو نفسه. إذن اتركها يا أخي، شوف الحيل، هذا حيلة، حيلة للربا. أي نعم، فلا تصلح. يمديك تقرأ على كل حال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.